يقوم له واحد ويجلس يصلي مكان، ما يجوز هذا، ما يجوز، لأن صاحب المكان أحق به، من سبق إلى مباح فهو أحق به، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. فهذا الذي جالس ما يجوز إنسان مثلا يكون وجيه أو يكون كذا يروح يقيم الناس عن محلاتهم ويجلس فيها، أو الناس يقيمونهم لأجل يجلس فيها، هذا حرام ما يجوز. اللي سبق إلى هذا المكان هو حقه، ولو كان ولده، ولو كان عبده، ولو كان خادمه، ما إلا إذا كان هذا الولد وهذا الخادم يعني هو من نفسه تبرع فيه لأبيه أو تبرع فيه مثلا لمن هو عنده، هذا لا بس. أما أنه يقول له قم أبصلي مكانك، هذا ما يجوز. وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده فيجلس فيه، متفق عليه. ولكن يقول تفسحوا، إذا كان المحلات ضيقة يقولهم تفسحوا تفرجوا. طيب قاله بالتلخيص إلا الصغير، يعني إذا كان الولد صغير، واختلف العلماء في هذا، بعضهم قال حتى الصغير ما ينبغي، كان فكثير من الناس يجرون الصغار ويبعدونهم عن الصفوف، ما ينبغي. أولا أنه سبق إليه، الأمر الآخر أن هذا فيه يعني كسر خاطر له، وفي مثل الإهانة له وتصغير، وتركه كذا فيه تشجيع على العبادة وتشجيع على حضور المسجد وتشجيع كذا، ما ينبغي يعني. ولا العلماء اختلفوا، بعضهم قال يقومون الصغار عن أوائل الصفوف لأكل الكبار، وبعضهم قال لا ما يقامون، يخلون يجلسون. ينبغي هذا الذي ينبغي للصغار، نعم يحترم الكبار ويوقروهم ويخلوا لهم الأمكنة الكبيرة، هذه نعم. وينبغي للكبار أنهم أيضا لا يتأخروا عن حضور المبكر حتى يحصلوا على هذا. ومن قدم صاحبا له فجلس في موضعه يحفظه له، وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه قاله في الشرح، يعني لو إنسان مثلا قدم له ولده وقدم كذا قال رح اجلس بالمكان، وإذا جيت أنا أخذ مكانك، ما في شيء جائز، لأن هذا المتقدم هذا ما اغتصب المكان، المكان له حصله واستحقه بتقدمه إلى المسجد. فإذا كان مثلا يريد أنه مثلا يسمح فيه لأبيه أو لأخيه الكبير أو للعالم أو كذا، فهذا طيب، لأن النائب يقوم باختياره. لكن إن جلس مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم، قاله أبو المعالي. يعني عاد إذا كان إن فيه طريق خاص للإمام أو طريق خاص للمؤذن أو خاص للخطيب وهذا جلس فيه يقام عنه، لأن هذا يعتبر كأنه مرفق من مرافق إيش المسجد، فهذا ما له حق أنه يجلس فيه، هذا يقام. أو كذلك استقبل المصلين نفس الشيء، مكان ضيق يعني ما يستطيعون الناس يمرون ولا يسجدون ولا يركعون، قال له قم عن هذا المكان، ما في مكان للسجود، ما في مكان للركوع، ما في مكان كذا، يقام لأنه جلس في مكان لا يستحق. وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل. اختلف العلماء في مسألة الإيثار، إيش معنى الإيثار؟ الإيثار أنك أنت يعني أنك تسبق إلى عمل صالح، تسبق إلى عمل طيب فيه أجر وفيه ثواب، تجي تقدم توثر غيرك عليك، مكان طيب أو بشرى تبشير، تتبشر بخبر سار أو بكذا، أو يعني شيء ينفع المسلمين أو كذا، تجي لآخر تبي يعني توثر على نفسك، تقول رح علم ماذا، خبر الناس، رح علم كذا أنه حصل كذا. هو يعني الدعاء لك، الدعاء يكون لك لو أنك أنت اللي عملت، والفرح يقول جاء من جهتك. لكن لو أنك آثرت غيرك مثل هذا أو قمت من مكانك الفاضل وحطيته مع إنسان آخر، اختلف العلماء. بعضهم يقول يكره مثل صاحب كتابنا هذا، يقول كيف تقدم على غيرك، أنت أولى بالأجر من غيرك، أنت أولى بالثواب والأجر وتحصيله من غيرك. وبعضهم يقول لا، هذا داخل بقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم. فالإيثار سواء كان بأحوال الدنيا أو بأحوال الآخرة كله. ويستدلون على هذا لما جاء وفد ثقيف، ثقيف أهل الطائف، لما جاء وفدهم ليسلم، ليسلم أول من علم بهم المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. والمغيرة بن شعبة هذا من أهل الطائف، كأنهم وفدوا عليه يخبرونهم أنهم ذهبوا، أنهم سيذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسلمون. فعلم بذلك أبو بكر، فطلب من المغيرة أنه هو الذي يخبر ويبشر النبي بقدوم أهل الطائف للإسلام. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عن الجميع آثروا بهذا، وسمح له أنه هو الذي يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيبشره ويخبره بقدوم وفد أهل الطائف للإسلام. استدلوا على هذا بجواز إيثار العبادات، إيثار العبادة. وعلى أي قول حتى ذا، يعني ما في تحريم، لكن بس يعني مثل قولت إن الإنسان زاهد بالأجر أو زاهد بالثواب. لا قبوله، أنت يعني أنت ما يكره لك أنك تقبله، يقال لك أنك اختصيت بشيء هو لغيرك، لا، مدام أعطاك إياه فاقبل الخير. لا قبول. وليس لغير المؤثر سبقه، عادي إذا سمعه، لو سمعه راح واحد قال أنا اللي بأعمل، لا، ما ما ما له حق في هذا. الحق هذا الذي أوثر، وهذا الذي يعني أعطي الفضيلة، أنه هو الذي يقوم بها وهو الذي ينفذها. يقول وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه، يعني يحرم أن الإنسان إذا جاء على الصف وحصل عصا مرمية أو حصل سجادة أو حصل عمامة يشيلها ويصلي في مكانها، لا، هذه ما حطها صاحبها إلا أنه احتجزها لنفسه، احتجزها لنفسه. وبعض الناس يعمل هذا العمل، يروح يتكي على السارية، يتكي على الجدر، يخرج ليتوضا، يخرج ليعمل شيء ويرجع، ما دام هو في عمله هذا هو أحق ما يكون بهذا المكان، هذا أحق ما يكون فيه، ما دام إنه احتجز هذا المكان وحماه. كان ما لم تحضر الصلاة، عاد إذا قيمت الصلاة وصاحب هذا المفرش وصاحب هذه السجادة ما جاء يزال، عاد ما يخلى حتى يقطع الصفوف أبدا، يزال هذا. ما لم تحضر الصلاة فيرفعه لأنه لا حرمة له بنفسه، ما عاد قال حرم، هو له حرمة ما دام الصلاة ما حضرت، لكن لما حضرت الصلاة ما عاد بقي له حرم، ما بقي إلا أن تلتحم الصفوف ويصف المصلون ويجتمعون على ذلك ولا يصلى عليه. ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، يعني إذا قام الإنسان من مكانه راح يتوضأ، راح يأخذ له مصحف، راح يتكلم مع أحد، راح كذا، ما ينبغي واحد يزرق ويجلس في مكان، هو صاحب المكان، هو صاحب المكان، قام لعارض من العوارض يرجع إليه، يرجع إليه باقي حاله. فهذا ما يجوز للإنسان أنه إيش، أنه يأخذه، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم. ولم يقيده الأكثر بالعود قريب، يعني سواء كان العود قريب أو بعيد. ومن دخل والإمام ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت ناهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، يعني إذا دخلت والخطيب يخطب يوم الجمعة لا تجلس تقول بس سمع الخطبة، لا، صل ركعتين، صل ركعتين تحية المسجد، تحية المسجد ولو كان وقت ناهي، كيف يقول وقت نهي؟ تقدم لنا إن صلاة الجمعة إن عند الإمام أحمد يدخل وقتها وقت أضحى، تقدم لنا أن وقت صلاة الجمعة أنه يدخل وقت الضحى. فلو فرضنا إن هذا الخطيب إنه شرع في الخطبة قبل أن تزول الشمس، قبل أن تزول الشمس، ثم إحنا قلنا إن الشمس تطلع من المشرق وترتفع بالسماء، ترتفع ترتفع ترتفع حتى تصل إلى كبد السماء. إذا وصلت إلى كبد السماء تقف، يعني في نظر العين تقف، ولا هي ما تقف، لكن في نظرنا إنها تقف مقدر 4 دقائق 3 دقائق يمكن 5 دقائق تقف. هذا الوقت هذا وقت نهي. إذا قام قائم الظهيرة هذا وقت نهي، ينهى فيه عن الصلاة إلا يوم الجمعة. إذا دخل الإنسان والإمام يخطب والخطيب يخطب دخل فإنه يصلي ويدخل يصلي ركعة تحية المسجد ولو كان قائم الظهيرة قائم. فهذا هو إيش؟ هو الأفضل. قال ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، يعني خفف يخفف تحية الركعتين تحية، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم وليوجز في وليتجوز فيهما، فإن جلس قام فأتم فأتى بهما ما لم يطل الفصل. يعني إذا جلست ناسي أو كذا فأنت إن طال الفصل انتهى وقت سنة فات محله، إن طال الفصل وأنت ما قمت تأتي بالركعتين خلاص انتهى وقته. فإن كان لا إلا يوم إنك جلست ذكرت إنك ما صليت ركعتين تحية المسجد فأنت تقوم وتأتي به، تقوم وتأتي بهما. ولهذا قال حتى يصلينا، فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل عاد يستمر بجلوسه ولا يقوم. فتسن تحية المسجد لمن دخله، كل إنسان يدخل المسجد يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، إلا أشياء استثنية. قال غير إيش؟ غير داخله وقت نهي. إذا دخلت العصر، إذا دخلت بعدما صليت الصبح، إذا دخلت عند طلوع الشمس، دخلت المسجد، هذه مسألة اختلف العلماء فيها. فمذهب الجمهور أنه وقت نهي وأنه لا يصلي الإنسان، لا يصلي في هذا الوقت، لا العصر ولا الصبح ولا بعد طلوع الشمس حتى ترتفع. ومذهب الإمام الشافعي وقول البعض الأئمة أن النهي خاص بالصلوات النوافل المطلقة، يعني التي ليس لها سبب، ما لها سبب. أما الصلوات التي لها سبب فهذه تصلى حتى في وقت النهي، مثال ذلك تحية المسجد لها سبب، سببها دخولك المسجد. مثلا الإنسان توضأ يستحب له يصلي ركعتين وسببها الوضوء، لأن الوضوء سبب لصلاة ركعتين. ومثل ذلك صلاة الكسوف لو كسفت الشمس وقت النهي، مثل هذا. وهكذا كل ذوات الأسباب. وهذا القول هو الراجح، أن ذوات الأسباب أنها ليس لها وقت نهي، وأن الإنسان يصليها أي وقت يكون، متى ما دخلت المسجد صل. هذا هو، غير داخله وقت نهي إلا الخطيب وداخله لصلاة عيد. كذلك الخطيب إذا دخل الخطيب يخطب يوم الجمعة ما يصلي ركعتين، لا، يذهب إلى المنبر يخطب، ما عليه تحية مسجد. وكذلك داخله لصلاة عيد، إذا دخلت المسجد لصلاة العيد اجلس، لا تصلي، لا تصلي أين، أو بعد شروع في إقامة، لما دخلت لك تسمع المؤذن يقول قد الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة، تبي تقام الصلاة فأنت لا تدخل، إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، فأنت ما تصلي تقول بصلي تحية المسجد، أصلي تحية المسجد وأدخل مع الإمام، لا أبدا. نعم. وقيمه، قيم المسجد اللي نظفه واللي يولع أتاريكه واللي يولع كلباته واللي يفرشه واللي كذا، اللي دائما خارج داخل على المسجد هذا أيضا ما يصلي، لأن كثرة دخوله وخروجه هذا سومح فيه عن تحية المسجد، فهذا الذي يدخل ويخرج على المسجد دائم هذا أيضا ما يصلي تحية المسجد. وقيم القيم اللي يقوم على أعمال المسجد من التنظيف ومن التوليع ومن الفرش ومن نحو ذلك، أين وقيمه. وداخل المسجد الحرام، المسجد الحرام تحيته الطواف بالبيت فلا له التحية، لكن الإنسان إذا كان ما هو طايف عادي يصلي ركعتين، لأن تحيته الطواف. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، إذا شرع الإمام بالخطبة ما يجوز تكهرج صاحبك أو تكلم مع صاحبك أو كذا، ممنوع حرام لا يجوز. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فسر ذلك بخطبة الجمعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد. لو تقول لصاحبك أسكت صح أو لا تتكلم أو نحو ذلك ما يجوز، سنسكت بالإشارة بس فقط، وإلا فأنت لا تتكلم ممنوع من الكلام. يقول من قال صح فقد لغى، يعني أتى بكلام ما له ممنوع، ومن لغى فلا جمعة له، يعني عند بعضهم من الجمعة أن كله لاغي ولكن لا جمعة له، يعني كاملة، يعني نقص ثوابه ونقص أجر هذا فلا جمعة له. أين إلا له أي للإمام، فلا يحرم عليه الكلام أو لمن يكلمه لمصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، أين يعني كذلك. لكن يجوز الخطيب أنه يتكلم يقول فلان قم صل أو لا تآذي الناس، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الناس فقال اجلس فقد آذيت، فهذا الإمام له أنه يوجه الناس ويتكلم ولو في الخطبة. وكذلك إذا أردت أن تتكلم مع الخطيب يجوز، فقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا حتى نزل المطر، فهذا الرجل النبي ما عاب عليه، ما قاله ليش تتكلم في أثناء الخطبة. فإذا كنت أن تريد أن تتكلم مع الإمام الغرض أو الشيء أو الحاجة أو تفتح عليه وتبين له هذا جائز ما في شيء، وإنما أن تتكلم مع صاحبك وجارك هذا هو الممنوع. ولهذا قال ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكه، إلا لو تشوف لك إنسان ضرير يبي يهوي مع كان يطيح شيء أو هذا أو مقبل عليه يعني ذا، فأنت هذا تحذر ضرورة، الضرورات تبيح المحظورة. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، قبل الخطبة ولو صعد الإمام، ما دام الإمام ما شرع في الخطبة يجوز أنك تتكلم، لكن المانع إذا شرع في الخطبة. أين وبعدها وإذا سكت بين الخطبتين، كذلك إذا سكت بين الخطبتين تقول لصاحبك تسلم عليه يعني بكلام مناسب. أين وقال أو شرع في الدعاء، لا هذه ما ينبغي، هذه يقولها المؤلف وهي يعني ما هي مرجوحة، يعني يقول إذا شرع في الدعاء لك أنك تتكلم فيه، مدام يقول اللهم يعدي النفس ويدعي للمسلمين ويدعي لإمام المسلمين ويدعي بكذا، يقول انتهت الخطبة ما بقي إلا الدعاء. لا، الخطأ الدعاء تبع الخطبة، ينبغي أيضا ينصت ويؤمن. وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، إذا سمعت الخطيب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تصلي عليه، لكن بينك وبين نفسك، ما هو بترفع صوتك في الصلاة. وتسن سرا كدعاء، يعني كما أنك تدعي وتؤمن على الدعاء، أيضا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تصلي عليه سرا. وتأمين عليه، تأمين الدعاء، إلى الخطيب دعا تقول أنت آمين آمين. أما رفع اليدين أثناء الخطبة أو أثناء ذا، هذه ما ورد في هذا الشيء. وحمده خفية، إذا الخطيب حمد الله وأثنى عليه أيضا أن تحمده، لكن سرا بينك وبين نفسك. وحمده خفية كذلك إذا عطس يحمد الله بينه وبين نفسه، واللي جنبه ما يقول له يشمته ويقول له يرحمك الله، لا يترك. ورد سلام يعني كذلك، وتشميت عاطس، كل هذا سر بينك وبين نفسك. وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام، الأخرس الذي لا يستطيع النطق إشارة مثل الكلام، يعني كما أنه يمنع الكلام من الذي يستطيع الكلام، كذلك تمنع الإشارة من الذي كلامه بالإشارة، لأن إشارته كالكلام. أي نعم. لا تسكيت متكلم بإشارة، إذا رأيتك اثنين يتكلمون والشرط لهم يعني اسكتوا، هذا ما هو كلام، هذا ما هو كلام، ينبغي لك تسوي كذا. ويكره العبث، يكره أن الإنسان يعبث بمشروع، يعبث بعمامته، يعبث بثوبه، يعبث في الأرض، يخطط، هذا كله مكروه، لأنه يلهي عن الإنصات وعن سماع الخطبة وعن سماع الذكر والدعاء. والشرب حال الخطبة أيضا مكروه، كثير منها بعض هذا يمشون بالماء، هذا مكروه إذا إن سمعه، وإلا جاد نص عليه. وإلى الأسئلة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: من اغتسل يوم الجمعة ثم توضأ بعد ذلك للجمعة مباشرة، فما الحكم؟ وهل يكفي الغسل عن الوضوء؟ يكفي، لكنه ترك فضيلة كبيرة، إذا ترك الاغتسال ترك يعني فضيلة كبيرة من فضائل الجمعة، وهو الاغتسال اللي بعض أهل العلم يقول إنه واجب. سائل يسأل: إذا اغتسل الرجل عن الجنابة وينوي بهذا الاغتسال رفع الجنابة وغسل الجمعة، فهل له يجزي؟ إذا الإنسان كان يوم الجمعة عليه جنابة واغتسل عن الحدث وعن فضيلة اغتسال يوم الجمعة، كفى عنه، عبادتان من جنس واحد دخلت إحداهما في الأخرى، يجزي هذا. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، كثير من أهل الحرم يصلون ركعتين بين الأذانين يوم الجمعة، هذا فيه وجهة نظر. الأذان الأول هذا تقدم لنا أنه لم يوجد على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زمن أبي بكر ولا عمر، وإنما الذي سنه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان من الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، وأجمع المسلمون على يعني على مشروعية الأذان الأول هذا. في حديث: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. فإذا قلنا إن هذا الأذان الأول إنه أذان مشروع، كما يعني سنه عثمان وقبله المسلمون، قلنا إن هذا أذان مشروع، نعم، وبعده أذان وهو الأذان الذي عند المنبر، قلنا إن الصلاة داخل بالحديث، بين كل أذانين صلاة. ولكن الحديث هذا ما في شك إنه يعني يعني بالأذانين الأذان والإقامة، لأنه قيل في ذلك الوقت ولا فيه أذان أول، ما فيه أذان أول، ما فيه إلا الأذان وبعد الأذان الإقامة، فسميت الإقامة أذان، إما من باب أنه أذان يعني لأن الأذان معناه الإعلام، الإعلام بدخول وقت، وأذن في الناس بالحج يعني أخبرهم أنبئهم بالحج، فالأذان سمي أذان لأنه إنباء وإخبار عن دخول الوقت. فأيضا تكون إيش؟ تكون الإقامة إخبار وإعلام للحاضرين بأنه أقيمت الصلاة، فتكون أيضا تسمى، ما في مانع أن تسمى أذان، فيكون ما بين الأذان، أو إنه من باب التغليب، كثيرنا ما يغلب شيء، يقال الأبوين، يراد بالأبوين الأب والأم، قال أبوين، ويقال العمرين لأبي بكر وعمر يسمون العمرين، ويقال القمرين الشمس والقمر، يعني كثير بلغة العرب يغلبون شيء على شيء، قولوا بين كل أذان بين كل أذانين صلاة، يعني أذان وإقامة، غلبت سميت الإقامة أذان من باب التغليب. المهم من هذا أنه إن تركها الإنسان فله وجهة نظر، يقول هذا الأذان ما شرع زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بالأذان الإقامة، وإن كان أنه صلى متأول أن هذا أذان مشروع وهذا أذان مشروع، ما في يعني ما في شيء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل تحريك السواك وتغيير وضع النظارات وإصدار بعض الحركات الصغيرة عندما الإمام يخطب يعتبر من اللغو؟ هذا من اللغو، الإنسان يخرج سواكه ويقلب ساعته كذا، كل هذا من اللغو. سائل يسأل، إذا حضرت صلاة العيد وصلاة الجمعة هل وجبت علي صلاة العيد مع أني صليت الجمعة؟ إذا صلى الإنسان الجمعة تقدم لنا أنه ما يجب عليه، إذا صلى العيد ما يجب عليه صلاة الجمعة، إن أراد يصلي وصلاه فذاك، وإلا ما يجب عليه، يعني لأنها عبادتين اكتفي بأحدهما عن الأخرى. أحسن الله إليكم، ما حكم من أشار وقت الخطبة بإشارة معروفة كأن يسكت من كان قبله من الصبيان؟ جاي إذا رأى الإنسان يتكلم أو يعبث أو كذا وسكت وأشار إليه أنه يسكت، جيد. أحسن الله إليكم، بعض العامة يصلي ركعتين إذا دخل الخطيب، فما الحكم؟ هذه تكره، بعضهم قال تحرم، بعض العلماء قال تحرم، يعني هذا ما تجوز، لأن الواجب هو الإنصات إلى الخطيب، هذا هو الواجب ولا يجوز. هذا بعض العلماء يقوم يصلي ما يجوز، أو بين خطبتين إذا فرغ من الخطبة الأولى قام بين خطبتين، كل هذا ما يجوز. أحسن الله إليكم، سائل يسأل ويقول، هل نية الصلاة تكون محلها القلب أم يتم التلفظ بها؟ النية كلها جميع الأعمال محلها القلب، النية من أعمال القلوب ليست من أعمال اللسان، ليست من أعمال اللسان، فالإنسان إذا أرى يعني نيتك يعني إرادتك العمل، هذه هي النية، وقوفك بالصف للصلاة هذه هي النية، وأما التلفظ بها فهذا بدعة، التلفظ بالنية بدعة إلا في الحج، فاختلف العلماء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم هاني اشترطي وقولي، فكأن الحج هو الذي، أما سائر العبادات بقية العبادات هذه النية في القلب محلها القلب، والتلفظ بها من البدع. أحسن الله إليكم، سائل يسأل ويقول، سماحة الشيخ، جئت محرما وكنت ألبس شبشب غير مخيط ولكنه مقفول من الأمام، فقيل لي أن الأصابع بالقدمين يجب أن تكون مكشوفة، وعليه فهل علي صدقة؟ وهل عملي هذا صحيح؟ ما هو بصحيح، المنهي عنه أن الإنسان يلبس شيء يغطي الكعبين إذا كان محرم، هذا المنهي، أنك تلبس لك كندرة أو تلبس شيء يصير غطى الكعبين، أما إذا كان الذي أن تلبس دون الكعبين هذا يجوز، ولو كان الإنسان محرم، ولو غطى العرقوب، ولو غطى الرجل، ولو غطى الأصابع، كله جاي، فقط لا يكون الخف أو الكندرة لا تكون ساترة للكعبين، ها؟ هذا هو الممنوع. أحسن الله إليكم، من كان بيته ومسكنه بعيدا عن المسجد الحرام إلا أنه يحرص على الصلاة بالحرم، فهل له أجر الطريق ذاهبا وعائدا؟ نعم له الأجر، إذا كان في كل خطوة يخطوها يرفع له بها حسنة ويكفر عنه بها خطيئة. سائل يسأل: كنت أصلي أنا وزميلي الركعتان التي قبل صلاة المغرب، فبينما قام زميلي للركعة الثانية أقيمت صلاة المغرب فقطع صلاته ولم يكمل الركعة الثانية، فهل عمله هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح. الأفضل إذا كان أن الإنسان يستطيع يكمل الصلاة يكملها قبل أن يركع الإمام أنه يكملها، فقال ولا تبطلوا أعمالكم. أما إذا كان لا إلا تبي تفوتها الركعة الأولى يقطعها، وأما إذا كان عنده فرصة في آخر الصلاة يكملها ولا يفيته إلا مثلا تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة كذا ويكمل ويدخل مع الإمام. سائل يسأل: هل يجوز المرور من أمام المصلين حالة الإنسان أن يكون مستعجل أو في حالة ضرورة؟ أما في غير المسجد في غير الحرم ما يجوز في غير الحرم ما يجوز أن الإنسان يتخطى، أن تتخطى بين المصلي وبين سترته، أو إذا كان ما له سترة تكون قريبا منه، هذا ما يجوز. وأما في المسجد الحرام